الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما كبرت كلمة تخرج من أفواههم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فضربنا على آذانهم

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا اضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن زينة الحياة

بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها Bye. تَسْوِعَ عَلَيْهِ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا كنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا حتى إذا بلغ السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.